مقال بعنوان دفاع الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء المجاهدين بهم، بقلم المجاهد أبي عبد الله النقشبندي. إن كل من يتصفح كتب السيرة ويقرأ سيرة الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويفتدونه بأرواحهم، وكيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويفتدونه بأرواحهم وأموالهم، يعلم بأن قوة الإسلام كانت بحب الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في الدفاع عنه وتحاببهم فيما بينهم وقتالهم في سبيل الله صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص، ويعلم بأن القوة الحقيقية تكمن بالالتفاف حول قائدهم الشرعي، هذا الالتفاف الذي أبهر جبابرة قريش حينما جاءوا للمفاوضات يوم الحديبية وعلى رأسهم عروة بن مسعود الذي رجع إلى قريش وهو متعجب من التفاف الصحابة رضي الله عنهم حول قائدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما عاد إلى قريش بعد المفاوضات قال: يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فتعالوا معي لنسير في بعض صفحات السير ونأخذ بعض الأمثلة في حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يدافعون عنه. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت عن يميني وعن شمالي فرأيت غلامين من الأنصار، فلم آمن بمكانهما، فغمزني أحدهما سرا من صاحبه وقال لي: يا عمي، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت له: نعم، وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ فقال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك، فغمزني الغلام الآخر وقال لي سرا من صاحبه: يا عمي، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم يا ابن أخي، وماذا تصنع بأبي جهل؟ فقال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله جل وعلا إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. يقول: فتعجبت والله ما يسرني أني بين رجلين مكانهما. يقول: فتعجبت والله ما يسرني أني بين رجلين مكانهما، فنظرت في القوم فرأيت أبا جهل يجول في الناس، فقلت لهما انظرا هل تريان هذا؟ قالا: نعم. قلت: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. يقول: فانقضى عليه مثل الصقرين فقتلاه. وجرى كل منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، قتلته. والآخر يقول: بل أنا الذي قتلته أبا جهل. وجرى كل منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، قتلته. والآخر يقول: بل أنا الذي قتلت أبا جهل. فقال النبي لهما هل مسحتما سيفيكما فقال النبي لهما هل مسحتما سيفيكما قالا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطني سيفك وقال للآخر أعطني سيفك ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فوجد دم أبي جهل على السيفين ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فوجد دم أبي جهل على السيفين فالتفت إليهما وقال كلاكما قتله وهذان البطلان هما معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء فلله درهما من شابين شجاعين جعلت منهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بطلين استشهاديين في سبيل الله وهذا زيد ابن الدثنة ابتاعه صفوان ابن أمية ليقتله بأبيه فأخرجه مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم خارج الحرم ليقتله واجتمع رهط من قريش وهذا زيد ابن الدثنة ابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه فأخرجه مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم خارج الحرم ليقتله واجتمع رهط من قريش فأخرجه مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم خارج الحرم ليقتله واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حينما قد فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندك فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي يقول أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ثم قدم زيد فقتله نسطاس وهذه أم سعيد بنت سعد ابن ربيع تقول دخلت على إم وهذه أم سعيد بنت سعد ابن ربيع تقول دخلت على أم عمارة فقلت حدثيني خبرك يوم أحد قالت خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين فلما انهزم المسلمين انحست إلى رسول الله فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله فلما انهزم المسلمون انحست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجراح قالت أم سعيد فرأيت على عاتقها جرحا له غور أجوف فقلت يا أم عمارة من أصابك هذا؟ قالت أقبل ابن قميئة وقد ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا فاعترضه مصعب ابن عمير وناس معه فكنت فيهم فضربني هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات وقال سعيد ابن عامر ابن وقال سعيد ابن عامر ابن حذيم شهدت مصرع خبيب ابن عدي. وقال سعيد ابن عامر ابن حذيم شهدت. وقال سعيد ابن عامر ابن حذيم شهدت مصرع خبيب ابن عدي. وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه إلى جذعة فقالوا أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال والله ما أحب أني في أهلي وأن محمدا شيك بشوك. إن هذه الأمثلة وهذه البطولات وهذه التضحيات تبين لنا السبب الرئيس الذي جعل الإسلام ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. إن هذه الأمثلة وهذه البطولات وهذه التضحيات تبين لنا السبب الرئيس الذي جعل الإسلام ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا أردنا أن ننشر ديننا وندافع عنه فيجب أن نقتدي بهؤلاء الرجال ونتشبه بهم، كما قيل فتشبهوا إن لم تكن مثلهم، ونتشبه بهم كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فهذا الحب وهذا التفاني وهذه التضحية في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم هي التي خيبت آمال الكفار سابقا في أن ينالوا من المسلمين أو أن ينتصروا عليهم، هي التي خيبت آمال الكفار سابقا في أن ينالوا من المسلمين أو ينتصروا عليهم، وهي التي خيبت آمال الكفار، وهي التي خيبت آمال الكفار في زمننا هذا عندما حدث اشتباك عنيف لمجاهدي جيش رجال الطريقة النقشبندية في إحدى المحافظات قبل بضع سنين مع دورية للمحتل الأمريكي، فقتلوا عددا من جنوده ودمروا عددا من آلياته، وبعد استدعائهم الدعم الجوي وبعد استدعائهم الدعم الجوي من خلال المروحيات تمكنوا من إسقاط إحدى المروحيات، وبعد أن نفذ عتادهم وقع ثلاثة منهم أسرى بأيدي الكفرة، وتولى قائد الدورية التحقيق المباشر معهم وهو يهددهم بالقتل إذا لم يعترفوا على بعضهم ومن كان معهم ومن هو قائدهم. فبعد تهديده الفاشل للمجاهدين الأبطال سأل الأول من هو أميركم؟ فأجابه لن أخبرك، فهدده بالقتل إن لم يعترف. والمجاهد النقشبندي يقول لن أخبرك ولن أعترف وافعل ما شئت، فأطلق عليه النار فسقط شهيدا في الحال. وسأل الثاني نفس الأسئلة، والمجاهد الثاني تكلم بنفس الكلام وهدده بنفس التهديد ونفس المصير، والمجاهد النقشبندي يقول كما قال الأول فأرداه شهيدا. وعندما أراد أن يتوجه إلى المجاهد النقشبندي الثالث قال له المجاهد لا تتعب نفسك، كلامي ككلام هؤلاء الذين قتلتهم. فأرداه شهيدا في الحال قبل أن يسأله، مما أثار غضب الضابط الأمريكي وجن جنونه، وهو يرفس في الأرض كالثور الهائج. من شدة الصدمة التي صدم بها من كلام هؤلاء المجاهدين الأبطال، وكيف فضل كل واحد منهم الموت على أن يعترف على أميره أو يخبر عنه أو يفرح الكافر بكلام. وتناقلت وسائل الإعلام هذه الحادثة في حينها، وكانت سببا لتوبة المترجم العراقي الذي كان يرافق الدورية الأمريكية ورجع إلى رشده ودخل ساحة الجهاد مع مجاهدي جيش رجال الطريقة النقشبندية، ونال من المحتل الأمريكي ومن جنوده ما شاء الله أن ينال، فأنعم وأكرم بهؤلاء الرجال الذين هم نعم الخلف لنعم السلف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.